بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا أكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعض علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته وتوفيقه الدرس 34 بعد 100 من دروس الفقه على منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث عن مقدمات الزواج. تحدثنا آخر شيء في الدرس الماضي عن حكم الخطبة على الخطبة، وقلنا إذا خطب إنسان امرأة فوافق أهلها عليه، أعطوه يعني جوابا بالإيجاب، يحرم على من علم ذلك أن يخطب على خطبة أخيه. أما إذا لم يأخذ جوابا، قالوا له سنسأل عنك أولا مثلا، أو استأذنه قال أنت خطبت أنا سأخطب معك، وهم يختارون أحدنا، يجوز. وقلنا لو أن الخاطب الثاني خالف الشرع وخطب على خطبة أخيه، فوافق أهل البنت عليه وزوجوه، فعقده صحيح، ولكنه ارتكب خطأ ينبغي له أن يتوب منه إلى الله سبحانه وتعالى. حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة. من استشير، لأن ورد في الأحاديث الشريفة المستشار مؤتمن، وتعلمون الدين النصيحة. وإذا استشير إنسان في خاطب أو في مخطوبة، يعني في البنت يعني أو في الولد الابن هذا الذكر الزوج، فعليه أن يذكر من العيوب ما يعرفه بقدر الحاجة فقط، لا يجوز أن يفتح كل ما يعرف. يعني مثلا سئل فلان، فلان خطب ابنتنا نزوجه ولا لا؟ استشار، وأنت تعلم أنه لا يصح، فتشير برأسك بعدم التزويج بدون كلام، يعني لا تزوجه. إذا اكتفى خلص، إذا كان يقبل منك ويثق بك ويفهم عليك، لا يجوز أن تتحدث أكثر من ذلك. إذا قال لك لما، تقول له مثلا عنده الخطأ الفلاني، قل هي بسيطة، في غيره مثلا تفتح واحدة ثانية. أما مو قال لك ما رأيك بفلان، قل له فلان بيعمل، ما هو واحدة من هذه الأشياء تكفي لرفضه، فلماذا تغتابه وتذكر كل مساويه؟ هذا صار انتقام ولا يليق بالمسلم. فيذكر من العيوب بقدر الضرورة فقط، ولا يزيد على ذلك إلا إن كان هناك حاجة لذلك، وينوي بذلك النصح، لا ينوي التشفي والانتقام وإظهار عيوب الناس، كما فعل المحدثون رضي الله عنهم عندما بينوا عيوب الرواة. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان مرة يتحدث عن محدث من المحدثين الذين يرون الأحاديث، فقال فلان فيه كذا وكذا، فقال له شخص أتغتاب يا عبد الله، عم تغتاب الرجال؟ فقال اسكت. قال له هذه ليست غيبة، إذا لم نبين نحن فمن يبين؟ هذا من حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الواقع والحق لحماية الدين، لأن السنة النبوية أصل ومصدر من مصادر الدين، فينبغي لنا أن نبين. يعني واحد حدث يقول حدثنا فلان، طيب هذا فلان كذاب معروف عند المحدثين، يجب عليك أن تقول هذا كذاب وضاع، معروف عنه أنه يضع الأحاديث، حتى لا يغتر الناس به فيأخذون عنه مثلا. وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فيما رواه مسلم والترمذي، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ابن أبي سفيان، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، خطبوها الاثنين معاوية ابن أبي سفيان وأبو الجهل. فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء: لا يضع عصاه عن عاتقه، تحتمل احتمالين. الأول كثير الأسفار، يسافر كثيرا، لأنه كان من زمان المسافر على رجليه يضع، يأخذ صرة يضع فيها زادا ويحملها يعلقها بعصا ويضعها على كتفه. لا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الأسفار كناية عن كثرة السفر. أو لا يضع العصا عن عاتقه، أي أنه يضرب النساء، يضرب النساء. فالنبي نصحها صلى الله عليه وسلم، إما بأن هذا الرجال ما بيجلس في البيت، لن تريه دائما مسافر، أو أنه يضرب النساء. قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. تتحمل يكون فقير ولا بدك واحد غني؟ قال: هذا معاوية صعلوك، صعلوك يعني لا مال له، وقد ورد هذا: معاوية فصعلوك لا مال له. قال: انكحي أسامة بن زيد، أي مسألة تبع لا يضع العصا عن عاتقه. في إلى قصة يذكرونها في الكتب، أن شخصا سأل الإمام مالك رحمه الله، هكذا يرونها، سأل الإمام مالك عن شخص حلف بالطلاق بالثلاث أن عصفوره لا يسكت عن التغريد. عنده عصفور، حلف الطلاق بالثلاث أن العصفور لا يسكت عن التغريد، فحكم الإمام بالطلاق، لأنه إلا ما يسكت العصفور، لازم يسكت ولازم ينام. فقام يقولون هكذا، يقولون أن الإمام الشافعي كان جالس وهو طالب علم في المجلس، وقال للإمام، قال: أخبر الطلاب، أخبر الإمام أن هنا شخصا يقول بخلاف ذلك. فبلغ الإمام مالك أنه في شخص يقول غير هذا الكلام. قال: من يقول غير هذا الكلام؟ طبعا الإمام مالك هيبة كبيرة عظيمة. فقال له الشافعي: يعني أنت حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أليس أبو الجهم كان يضع العصا؟ إن كان يضرب ولا كان يسافر، لازم يرتاح، لازم، يعني مو 24 ساعة من 24 ساعة يضع العصا عن عاتقه. ولكن هذه كناية عن الكثرة، وهذا الشخص حلف بالطلاق بالثلاث أن عصفوره لا يسكت، يعني غالبا يغرب، مو 100%، يعني 70%، مثل أبو الجهم. فأقر الإمام مالك هذه المسألة كما يقولون. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن قيس: انكحي أسامة بن زيد ابن زيد، فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة، نصحها فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، أي سرت كثيرا بهذا الزواج وهذا النكاح. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيبين، عيب لمعاوية وعيب لمين؟ بأبو الجهم، من باب النصح والاستشارة. هذا هو الدليل الذي، وفي أدلة ثانية على موضوع جواز الغيبة في الحالات الضرورية ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار. من السنن أن يعرض الإنسان موليته، يعني الذي هو ولي أمرها، التي هو ولي أمرها، يعرضها للنكاح على ذوي الصلاح والتقى، كما قال شعيب عليه السلام لسيدنا موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وكذلك فعل مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، عرض ابنته حفصة على عثمان وعلى أبي بكر، فذهب إلى عثمان وقال له: عندي بنتي حفصة، ما رأيك أن أنكحك إياها؟ فقال له عثمان: بدا لي ألا أتزوج، يعني الآن أنا مو راغب بالزواج، ما عندي رغبة. طبعا سيدنا عمر يقول بعدين، يقول: أنا يعني غضبت، زعلت منه يعني، بس ما كلمته. قال: فعرضتها على أبي بكر فسكت، لا قال نعم ولا قال لا. قال: فغضبت منه أكثر من عثمان، لو قال لي لا نص واحدة، أما ما لا يقول إيه ولا يقول لا. هو شو ظن أنه أبو بكر يعني ما أعطى أهمية في الموضوع. قال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فلما خطبها قال لي أبو بكر، قال لعمر، قال إنك عرضت علي حفصة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعطيك جوابا حتى أتأكد أن النبي بده إياها ولا لا، فعذره في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة كأنه استشار فيها أو كذا أو كذا، أو يعني لأنه أبو بكر صاحبه الرفيق يسر له بأشياء، كأنه ذكر له أنه يريد أن يتزوجها، فأبو بكر ما استطاع يفشي سر رسول الله ويقول لعمر لا والله النبي بده إياها، ممكن يكون بعدين بطل أو غير رأيه، ما يستطيع يفشي السر ولا يستطيع يقول له نعم، لأنه إذا قال نعم تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع يقول لا، لأنه إذا قال لا ممكن النبي يعرض عنها وبده إياها بعدين، فسكت. شايف في سكوته كان حكمة. المهم هذا يدل على استحباب، إذا أنت لقيت شاب صالح ممتاز وهو ما بيعرف أنه عندك بنات مثلا، رغبه، قل له تعال لزوجك، زوجه من عندك، أنت اخطبه قبل أن يخطب ابنتك، أنت اخطبه، لأنه هذا لقطة، وخاصة في هذا الزمان إذا وجدت شابا صالحا زوجه وتكسب أجر، وتطبق هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. قال من سنن الخطبة تقديم خطبة، من سنن الخطبة تقديم خطبة قبل الخطبة، يعني أنت رايح تخطب بنت شخص قبل أن تبدأ، مو جاي نخطب بنت، لا طول بالك، أول شيء تحمد الله تعالى، تقدم كلاما فيه ذكر لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أفتر، في رواية بحمد الله وفي رواية ببسم الله، ولأن الابتداء، معلش أعطيكم فائدة لغوية تجدونها في كتب العلم، الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي، فكل ما تقدم المقصود فهو ابتداء، فإن تقدمه مباشرة فهو ابتداء حقيقي، يعني إذا تقدم على المقصود قبل ما يجي المقصود فهو ابتداء إضافي، إذا ابتدأ فورا بالمقصود فهو ابتداء حقيقي. مثلا أنا بدي أكتب كتاب علم، كتاب عن الفقه، يبدأ بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة هو كتاب الطهارة، بديت بالفقه فعلا، هذا اسمه ابتداء حقيقي، بس قبل ما أكتب كتاب الطهارة قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا كتاب يتحدث عن، هذه كلها مقدمة وهي ابتداء، ولكنها ليست متعلقة بالموضوع مباشرة، فاسمها ابتداء إضافي مو حقيقي. فالخطبة لما تقول له لأبو البنت تقول له نحن نريد أن نخطب ابنتكم لابننا، أو تقول أنت أريد أن أتزوج ابنتكم إذا سمحتوا لي، اتشرف بالقرب منكم، مدري إيش كذا، العبارات اللي بيقولوها الناس، هذا ابتداء حقيقي. لما تقدمه كيف حالكم إن شاء الله بخير والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا اسمه ابتداء إضافي. فقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، هذا عام يشمل الابتداء الحقيقي والإضافي، يعني لك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الابتداء الإضافي، لا يبدأ فيه بالحمد لله صار حقيقي لأنه بعده، فصارت البسمة لأول هي ابتداء، وهكذا أو العكس. المهم فقال العلماء يستحب أنك تخطب، يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، وأولى منها وأولى من هذه الخطبة تبع قبل الخطبة أن تكون قبل العقد، لما يكون عقد نكاح لما يصير العقد كتب الكتاب، يعني هنا أولى أنك تقدم هذه الخطبة التي وردت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفة على عبد الله بن مسعود، وهي قوله إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آية سورة النساء. بعدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في سورة الأحزاب. هذه الآيات الثلاثة فيها التقوى تقال، بعدين بيقول له نحن نرغب في الزواج من ابنتكم أو نزوج ابنتكم إلى ولدنا، فيقول الأب أيضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنه غير مرغوب عنكم، أو نتشرف أو أهلا وسهلا أو يحصل لنا الخير والبركة، عبارة تقولها الناس تدل على الموافقة. هذه من السنن. حكم الخلوة بالمخطوبة قبل العقد. قبل العقد يعني قبل الإجاب والقبول والشهود وكذا، البنت أجنبية على الولد، هذا أجنبية، فلا يجوز له أن يختلي بها ولو أخذ موافقة من أهلها. خطبها، قالوا له طيب بينما يرتبوا الأمور ممكن تأخذ شهر شهرين سنة، في أحيانا بتكون البنت أو الولد يكمل دراسة أو مسافر ليرجع أو مثلا كذا، أو بده يأخذ تصريح إذا كان بالهونة بده تصريح أو أمور أخرى بده يجهز البيت. هالفترة هي مخطوبة ما كتب الكتاب ولا عقد العقد، إذن هي أجنبية عليه، فلا يجوز له أن يختلي بها كما يفعل الجهال، يختلي بها وبيأخذها مشاوير وبيروح وياها، لأنه يتورط. قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ممكن يغير رأيه بعدين، ممكن يغير رأيه، ما في عنده أي شيء يلزمه أو يربطه بالبنت، فبتكون البنت تورطت، ورطت أهلها معها. فهو طبعا يدعي انه انا بدي اتعرف على اخلاقها وبدي اتعرف على افكارها، وهي طبعا كله تصنع. الفتره هي عباره عن تصنع صرف مثل المكياج، يظهر لها احسن ما يوجد في الشباب، كل افاته بخبيها وبيحاول يدارها وهي كذلك، فما في فائده من العمليه، كل واحد عم يمثل على الثاني، وخاصه بيكون يعني لسه غالبا يكونوا صغار في السن وما عندهم خبرة في الحياة وفراسة ما في، والرغبة الجامحة تطغى على حتى لو شاف آفة ما بيشوفها، لأنه الحب يعمي ويصم إذا كان في حب. ولذلك بيجوز يجلس معها مثل ما قلنا الدرس الماضي، بس بوجود محرم، يجلس أبوها معها وكذا يتكلم معها، بعدين بالتليفون. الآن التليفون لسه مصيبة أكبر، الآن التليفون صار مفتوح صوت وصورة، كان من زمان الواحد مشان يشوف بنت تطلع روحه لحتى يقدر يشوفها، هلا هو قاعد ببيته بفوت لعندهم على البيت ويشوفها بالشكل اللي بده اياه، ويتكلم معها صوت وصورة، مزبوط، وبيصور وبيعمل وبيقيم وبيحطوا أبوها مدريات. لذلك لازم البنت تتقي الله والشاب أيضا يتقي الله. إن كلمها لابد بالتليفون صوتا وبكلام جدي، ما في كلام غزل وما غزل، لأنه مو زوجته، هي امرأة أجنبية، وإن كان بده يتزوجها يقعد يكلمها ويعلق لها قلبها به، بعدين إلا والله بطلت، يصدمها، يكسر لها بخاطرها، بيأذيها، بيأذي أهلها، أمور كثير تحصل مشاكل من الموضوعات. لذلك ينبغي أن نكون حذرين. إذا خايف على طول عقيد، اعمل له عقد وخلصنا القصة، خلص ألزمه بالعمل. انت جد عن جد بدك تتزوج، تعال اعمل عقد، سوي له عقد صار زوجته، حتى لو خلى بها حتى لو شو ما صار. اليوم درس جديد اسمه اركان عقد النكاح. عقد النكاح عقد مهم جدا في الشرع، جعله الله سبحانه وتعالى من العبادات وربطه ربطا دينيا. هو الزواج فطرة في كل الكائنات الحية، ولكن الإسلام جعله عقدا سماه الميثاق الغليظ. فالله تعالى سمى ميثاق النبيين، العهد الذي أخذه على النبيين سماه ميثاقا، والزواج سماه ميثاقا لأهميته. فهذا العقد لا بد له من أركان، له أركان يقوم عليها، وهي عند الشافعية 5 أركان. الركن الأول الصيغة، الصيغة يعني اللي زوجتك ما زوجتك اللي قبل، الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، يعني بيقول له زوجتك بنتي فلاني، بيقول له قبلت زواجها، ده يجي معنا كل تفصيله هذا. والركن الثاني الزوجة المعقود عليها يعني. والركن الثالث الزوج الذي يعقد، وولي الأمر الركن الرابع، وولي المرأة الذي يعقد لها اللي هو أبوها أو جدتها سيأتي معنا، وشاهدان. وشاهدان، لاحظ أن المهر مو مذكور بالأركان، يصح العقد بدون ذكر المهر، لكن شو فائدة ذكر المهر؟ ذكر المهر فائدته أنك إذا ذكرته حددته، يعني قال له زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره 10,000 ريال سعودي أو على مهر قدره 100 دينار ذهب، فقال قبلت زواجها على المهر المذكور، صار مهر البنت هو هذا المبلغ اللي حددوه. أما إذا قال له زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت زواجها، ما حددوا مهر، ثبت لها مهر المثلي، قد يكون مهر أمثالها 1,000,000 ريال وقد يكون مهر المثل 2 ريال، فما كانت أمثالها من النساء مثيلاتها من نفس الحالة الاجتماعية، مثيلاتها في المجتمع هذا اللي هم عايشين فيه، ماذا تأخذ؟ هو يكون هو المهر، لأنهما لم يحددا مهرا معينا. أما إذا حددا، ولذلك الأفضل أنك إيش تحدد المهر. أما ليس المهر من الأركان، يعني يصح العقد بدون ذكره، ولكن فائدة ذكره أنك تحدده. إذا ما ذكرته نرجع لمهر المثل. الركن الأول وهو الصيغة، الصيغة إيجاب وقبول. الإيجاب قد يكون ابتداء من الزوج وقد يكون ابتداء من الأب، يعني الزوج بيقول له الولد الشاب المريد الزواج يقول لأبي الفتاة، يقول له تزوجت ابنتك على مهر قدره 1,000 ريال، فيقول له قبلت تزويجك إياها أو زوجتك إياها، بصير. أو بالعكس وهو ما يحصل دائما عادة، بيقول له الأب زوجتك ابنتي على مهر كذا فلان، بذكر اسمها طبعا. أما إذا ما عنده غيرها، إذا معروف أنه ما عنده غيرها، قال زوجتك ابنتي، أحسن يذكر اسمها عشان نخلص من القصة. فيقول له زوجتك ابنتي مثلا فاطمة على مهر قدره كذا، يقول قبلت زواجها أو تزوجتها على المهر المذكور، هذا اسمه إيجاب وقبول. وقد يحصل إيجاب وقبول وقبول، أو يعني من الأول يقول له الشاب زوجني بنتك، بيقول له زوجتك، بيقول له قبلته، تمام بتصير. أما هو جرت العادة أنه كلمتين، كلمة من الأب وموافقة من العروس، العروس يعني العريس، باللغة العربية اسمه عروس على فكرة مو عريس، وهما عروسان، هو عروس وهي عروس، بس إذا في إشكال هو العريس مثل الزوج باللغة العربية، الرجل اسمه زوج والمرأة اسمها زوج، فيقال زوج هذه زوج فلان. أما إذا في إشكال منقول زوجة، مثل إيش في عالم المواريث مثلا، في علم المواريث والفرائض قول زوجة، ما بصير تقول زوج لأنه يعني بتلخبط بين ربع بين ثمن فيها، فبيقولوا زوجة. وفي كثير من إلها مثيلات باللغة العربية، مثل مثلا تقول امرأة حامل، ما بيقولوا حاملة لأن الرجال ما بيحمل، يعني ما بيحبل يعني، فيقولون امرأة حامل أي بولد، يعني في بطنها جنين. أما إذا حامل إغراض بيقولوا حاملة، ما بيقولوا حامل لأن الرجال بيحمل، بيحمل الضاعة وهي بتحمل الضاعة، مظبوط، بتحمل جرة على رأسها، يقول رأيت حاملة جرة، أقول حاملا قال رأيت حاملا جرا يعني رجل. أما هذه امرأة أو هذه حامل، خلاص حامل يعني امرأة حامل يعني في البطن، ما بيقولوا حاملة مثل حائض لأن الرجال ما بيحيض. فالأشياء اللي مفهومة مفهومة. إذن الصيغة هي الإيجاب والقبول. طبعا اختلف العلماء في ما هي الكلمات التي نقولها في الإيجاب والقبول. إذا أردت أن تخرج من كل الخلافات تستعمل كلمتين مع بعض، الزواج والنكاح، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ولقوله تعالى حتى إذا قضى منها زيد وطرا زوجناكها. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالزواج والنكاح مذكور في الكتاب والسنة. واختلف العلماء هل يجب، بعضهم يقول لك لازم نكاح، بعضهم لازم زواج، كلمة زواج يعني. فأحسن شيء أنك تقول التنتين، يقول له زوجتك وأنكحتك، زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا، بيقول لك هو قبلت زواجها ونكاحها على المهر المذكور، قبلت زواجها ونكاحها على المهر. الشيخ، وجود الشيخ في عقد النكاح مو شرط. ليش الناس بيجيبوا شيخ؟ مشان يضبط الامور بطريقه شرعيه، يخاف انه يغلطوا. اما الشيخ مو ضروري، اذا كانوا الناس بيفهموا بالفقه وبيفهموا بيعرفوا يعني يعملوا العقد، مجرد ما حصل ايجاب وقبول باي لغه من اللغات، لا يشترط ان يكون باللغه العربيه، ممكن باي لغه عالميه، اي لغه في العالم، ما دام الرجل والمراه والصوت فاهمين شو عم يقولوا بصح عقد النكاح، مو شرط عربيه يعني. إذن هذه الصيغه هي الاجابه والقبول، يشترط فيها ان تكون بلفظ التزويج او الانكاح، والافضل ان يكونوا بالاثنين سواء. ثانيا ان يكون هناك تصريح، يعني عند الشافعي لابد من التصريح من الاثنين، يعني مثلا قال له انتبه، قال له زوجتك وأنكحتك ابنتي فاطمة على مهر قدره 10 دينار ذهب، قال له قبلت، عند الشافعي لا يصح هذا العقد، لأنه ما قال له قبلت الزواج والنكاح، قال له قبلت، ممكن يكون قبلت شيء ثاني. هذا الاحتمال البسيط مشان ما يصير أي مشكلة، بيقول لك أخي لازم الاثنين يصرحوا، شو قبلت شو قبلت. هلا عند الحنابلة بصح كلمة قبلت لحالها، أما عند الشافعي ما في، قال له زوجتك، قال له قبلت الزواج، ممكن يكون قابل شيء ثاني، زي ما حاكينا على قرض قبل شوي، قال له قبلت القرض مثلا، لا قبلت الزواج. فيصرح الاثنان بكلمة زواج ونكاح، أو زواج وحدها أو نكاح وحدها، هذا صح. المهم أنه يصرح به التزويج، الثاني يصرح بقبول هذا الزواج، والشهود عم يسمعوا الكلام. ولا يصح عقد الزواج بألفاظ الكناية، قال له عمي هاي البنت اعتبرها لك، هاي كناية، ممكن اعتبرها لك تخدمك، ساعدك، تقرضك مال إذا كانت غنية إلى آخره، مظبوط، ربي لك أولادك، مليون احتمال، هي كناية. أقول له إيه والله الله يجزيك الخير، هذا كناية. بعدين بيقول له ما أنت زوجتني إياها، أنا زوجتك إياها، بيقول له ما أنت قلت لي هي لك، حتى لو قال له وهبتها لك لا يصح. هذه ألفاظ الكناية التي تحتمل معاني أخرى لا يصح بها العقد بحال من الأحوال، بل لا بد من التصريح بالزواج والنكاح. أي واحدة. والكتابة أيضا من الكناية، فلو واحد كتب رسالة لواحد قال له زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا، وشاهد ناس أنه شفتوا كتاب الرسالة قالوا له شفناها، فراح لعند الثاني وصلت الرسالة لعنده بالجوال أو بالكتابة أو بالورق، أراها وسمع الناس قال لهم قبلته، ما بصح، بيقول له كنت عم جرب خطي أنا. فالكناية لا ينعقد بها النكاح، والكتابة لا ينعقد بها النكاح، بل لا بد من التلفظ. إشارة الأخرس، ممكن يكون ولي الأمر أو العريس، ممكن يكون أخرس، فقال له الأب قال له زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا، فأشر له العريس أنه أنا قبلت. إذا كانت هذه إشارة يفهمها معظم الناس ما بدها واحد ذكي كثير يعني او متخصص بلغه الخرسان، اذا كانت اشاره مفهمه لمعظم الناس لا تحتاج الى اذكياء او متخصصين فتعتبر تصريح، تعتبر كانه تكلم خلاص. اما اذا عمل اشاره ما حدا بيفهمها الا ابو فهمي، تعرفوا ابو فهمي اللي بيفهم الشغلات بسرعه، يعني بيقول الناس شو عم يقول، قال له شو بعرفني، قال له انت، قال له شو بعرفني. اجا واحد ذكي جدا او متخصص بلغه الفرسان، قال له قصده انه وافقت، قال له هي لا تعتبر، لازم يعمل حركه اشاره مفهمه لكل الحاضرين او معظمهم، هذا اشاره الاخرس ان كانت من الاب او من العريس. اما اذا كانت غير مفهمه لا تعتبر في اثبات عقد النكاح. بعدين شرط ان يتصل الايجاب بالقبول. قاعدين بالمجلس، قال له زوجتك بنتي فاطمة على مهر قدره 100 دينار ذهب. سكت العريس، جابوا الصفرة، أكلوا وتحلوا وشربوا شاي، قال له قبلته، قال له مرحبا، ما صح هذا العقد، نرجع نعيد من أول وجديد. شو قبلت شو؟ طلع ساعة، ممكن الأب غير رأيه لما لقاك ساكت فرد شيء مثل الحيط، ما عاد عجبته، بدها تتكلم عن شو هالحكي هذا. قال لك زوجتك بقول له قبلته، مو تستنى ساعة لبعد الأكل، شو هي شوربة ولا شو؟ فلذلك قالوا يجب اتصال الإيجاب بالقبول. أما والله بدي أقول له قبلته عطس سعل شرب ماء، معقولة يعني عبارة عن ثانية ثانيتين معقولة، أما ينتظر لا، بنرجع بنعيد من اول وجديد. هل كثير مهمه الامور ها. وكذلك بقاء اهليه العاقدين الى ان يتم العقد. قال له زوجتك بنتي، من فرحه اغمي عليه، هو مغمى عليه قال له قبلته، ما بصح، لازم استنى له يصحى ويرجع يقول له زوجتك بنتي مره ثانيه، لانه ما صار غير فاقد الاهليه صار. أو واحد بيعمل عملية حطوا له البنج، قال له شو عم يطول بالك قبل ما تروح على غرفة العملية، ما بقى جوزني بنتها، قال له زوجتك وراح غفلان بالبنج، قال له قبلت، شهدوا يا جماعة ما صح العقد، استنى له يقوم من العملية، إذا ما قام بنشوف ولي ثاني، في ولي ثاني. هي والله أمور يعني هي بتصير، فلازم يكون اثنين مؤهلين لحتى يتم العقد، ممكن الثاني يغمى عليه، الثاني هذا أو هذا يعني. لا إله إلا الله. وأن تكون الصيغة منجزة، لا فيها تعليق على شيء ولا تكون معلقة بالمستقبل. قال له زوجتك بنتي بس بعد سنة، قال له قبلت، ما صح، كله حكي فاضي، لا يجي السنة بعد سنة يخلق الله ما لا تعلمون، ممكن يجي يلاقيه عنده ولد متزوجة واحد ثاني، بعد سنة ما في، بعد سنة الآن فورا زوجتك بيقول له قبلته، أما بعد سنة ما في. أو قال له زوجني بنتك عمي، أم قال له إذا نجحت بالاختبار زوجتك، قال له قبلت، هذا ليس عقدا لأنه معلق على نجاحها بالاختبار، طلعت ناجحة، قال له انت قلت لي، قال له ايه لسه ما تزوجت معناتها، بعد ما وعدك انا، هذا معناه انه انا وعدتك، مو معناته انه اعطيتك عقد، ليش؟ لانه معلق بشيء، فاذا كان العقد في المستقبل معلق بالمستقبل او معلق على امر سيحصل ولو كان حاصلا، ممكن تكون طالعه نتائج اختبار وناجحه، ما بينفع، ما بينفع انه قال له اذا طلعت بنتي ناجحه بالاختبار زوجتك اياها، قال له قبلت، هذا كلام كله فاضي، ليش؟ لأنه معلق، لازم يكون منجز أي بدون تعليق قطعي، العملية مو مزح، هي ما فيها مزح، هي شروط هذا. وأن تكون الصيغة مطلقة، هي المسألة اللي اختلفنا فيها مع مين؟ مع الشيعة. الشيعة عندهم نكاح المتعة كما تعلمون، نكاح المتعة هو صيغة غير مطلقة، صيغة مقيدة، يقول له زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا لمدة شهر أو أسبوع، وعندهم أكثر من هيك، هي بتزوج نفسها تقول له زوجتك نفسي على مهر قدره كذا لمدة مثلا 10 أيام أو يومين. هذا العقد عندنا باطل، وعند أهل السنة والجماعة باطل هذا العقد، وقد أبيح فترة من الزمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرم، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا لن تكون الصيغة مطلقة، مطلقة يعني لما يقول زوجتك ما يحدد زمان. إذا بنيته هو بنيته في الداخل بقلبه ناوي يطلقها بعد يوم بعد شهر بعد كذا، نيته الله بيحاسبه عليها، حتى لو كانوا متفقين مع بعض. مثلا قال له شو رأيك، في ناس بيطلعوا على بلاش برا بيدرس، مثلا بيدرس في أمريكا، بيتفق مع واحدة من زميلاته شو رأيك نتزوج أحسن ما نرتكب حرام، وبس خلص دراستي أطلقك وبمشي. قالت له طيب، هذا كله حكي فاضي، هذا كله كلام ما له بالعقد. لما صار العقد ما تكلموا فيه، قال له أبوها زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا، بس قال له قبلته، لا قال له بطلقها، ولا قال له بتعجبك ما بتعجبك، ولا قال له لمدة 4 سنين ولا شيء، صح العقد، لأنه ما في ذكر بالعقد لأي شيء، ممكن يطلقها ممكن ما يطلقها، ما في أي إلزامات ولا ليش، لأنه ممكن تعجبه ممكن ياخذها معه يرجع معه على بلده. الاتفاق هذا باطل ما دام بالعقد ما ذكرنا شيء فالعقد صحيح، أما إذا بالعقد ذكر زوجتك بنتي على أن تطلقها قبل أن تسافر عقد باطل. فرق بين التنتين. عم يقول يعقد شخص لآخر غائب زوجني بنتك لفلان أخي أو أخي، هذا اسمه التوكيل، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل أظن، هذا اسمه التوكيل. التوكيل يصح بس مو من أي واحد، في أولياء بصح وكله في أولياء ما بصح وكله، يجي أظن معنا بعد شوي. المهم إذا الأب مثلا حب يوكل واحد أو الزوج ممكن يوكل حدا يتزوج له إياها، هو ما بيقدر يسافر فيوكل بيعمل وكالة رسمية لأبيه أو أخيه أو صديقه، فيقول له زوجني بنتك لموكل فلان، بيقول له زوجتك بنتي لموكلك فلان على مهر كذا، بيقول له قبلت الزواج بالنيابة عنه، يعني له مو لي، إلى صيغة بيعملوها بالمحاكم. في نكاح منهي عنه اسمه نكاح الشغار، نكاح الشغار، لأنه لما تقول أنت بلد شاغر أو وظيفة شاغرة، شو معنى شاغر؟ يعني فاضي، فالعقد اللي بيكون فاضي من المهر ويكون له طريقة خاصة هي تزويج اثنين كل واحد بيزوج الثاني موليته على أن يكون نكاح هذا هو مهر لهذه ونكاح هذه هو مهر للثانية، ما في مهور. يعني في بعض الناس بعض البادية بيعملوها، مثلا بيجي واحد يقول له زوجني بنتك، طبعا هذا عمره 60 سنة وبنته عمره 18 سنة، بالعادة ما بنته زوجه 18، يقول له زوجك بنتي عمره 18 شرط تزوجني أختك عمره 16، شو بيقول له زوجني بنتك، بيقول له زوجك يا شرط تزوجني أختك، بيقول له زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك، ويجعل تزويجه هو مهر الثاني، تزويج البنت هو مهر الأخت وتزويج الأخت هو مهر البنت، فاهم؟ والبنات مساكين تزوجوا على الفاضي، هذا اسمه نكاح الشغار، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فقال العلماء لا يصح نكاح الشغار، يعني عقد باطل، عقد باطل، انتبه. وهو أن يقول ولي الزوجة لرجل زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى. يعني الاستمتاع بهذه مقابل هذه، والاستمتاع بهذه مقابل هذه، شو هي التجارة اللي عم بتتاجروا فيهم؟ هذا لا يصح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته وليس بينهما صداق. هذا الركن الأول اللي هو الصغار. الركن الثاني وهو الزوجة. اشترط في الزوجة شروط. الأول أن تخلو من موانع النكاح، ما تكون متزوجة، ما تكون وثنية مرتدة، ما تكون محرم ولو حرمة مؤقتة. إذا واحد متزوج واحدة ما بيجي يتزوج أختها، لأنه متزوج أختها ما بيصير يتزوجها، بيستنى إما يطلق أختها أو تموت، فهنا في مانع للنكاح ولو مؤقتا. فبيكون ما في مانع، مثلا رضعانة معه، أخته في الرضاع، أي مانع من موانع النكاح بيكون مو موجود. هذا واحد. وأن تكون معينة، واحد عنده بنتين، اجا واحد يخطب قال له خلص زوجتك واحدة من البنات، قال له قبلت، ما صح. اي واحدة منه؟ في واحدة حولة وواحدة تمام. انا واحدة يعطي الحولة بيقول له لا انا ما بدي، هي بدي الثانية. او واحدة عمرها 30 واحدة عمرها سنتين مثلا، فامور ما بصح. قول شعيب لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي، هذا عرض وليس هو عقد النكاح، هذا يعني وعد، قال له بدي زوجك واحدة من البنات، مو انه خلص عمل له العقد. فلازم يكون معين، عنده بنات. ولذلك القضاة انا شفته الان بالقاضي بالمحكمة، مثلا ما حدا يلعب عليهم، تدخل البنت حتى لو ميت وعدين قدام القاضي بيقول له قل له زوجتك ابنتي فاطمة هذه، اي ما ممكن يجيب واحدة غيرها يلعب على القاضي، القاضي ذكي ما بيخليه يلعب عليه، بزوجه هي زوجتك ابنتي هذه، هي اللي موجودة الآن بالغرفة. فإذا كان كذاب القاضي ذاك بده يجبرها جايب واحدة ثانية، ما بصح العقد، لأنه هو زوجه هي، ممكن هي تكون متزوجة، وإذا ما كانت بنعقد على هي اللي جابها معه شيء. فعملية ما فيها لعب، لازم يكون إنسان صادق 100%. تزوجتك بنتي فاطمة، تزوجتك بنتي عائشة، تزوجتك بنتي كذا، قال لي اسمها، مو زوجتك واحدة من البنات، شو واحدة من البنات ما بينفع، لازم تكون معينة. إذا الزوجة الشرط الأول أن تكون خلية من موانع النكاح، الشرط الثاني أن تكون معينة، الشرط الثالث أن لا تكون محرمة بحج ولا عمرة. وهي من الأخطاء اللي بيرتكبوها الناس بالحج، يكونوا قاعدين في منى قبل عرفات، مو في مخيم 24 ساعة تقريبا أو أقل، من الظهر للفجر يكونوا قاعدين بالخيام، تعرفوا على بعض، هي عندها بنت وهي، كلهم محرمين لسه رايحين على الحج، كلهم محرمين، تقوم تخطب بنتها، تخطبها، ممكن تزوجها ذيك، ابنها بيشوفها بتعجبه إلا لأمه جوزيني يشوفي لي هيزبطي لي إياها، أبوها موجود. إذا صار العقد وهو محرم الزوج أو الزوجة لا يصح. روى مسلم وغيره عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حتى، استنى لحتى تصير حلال. وكذلك المرأة أيضا، يعني لا يطلب للتزويج، أنت الآن محرم حتى إلا لأمه اخطبيلي، ما في اخطبيلي، استنى لحتى تتحلل، هن يومين تحلل تحلل بعدين اخطب عملي بدك يا طيب. خلصنا هلا لأنه ما بدي وقت، وصلنا لعند خمسة دقيقة بقى. ولذلك وصلنا إلى الركن الثالث وهو الزوج وشروطه، إن شاء الله نكمل إن شاء الله في شهر القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والتف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصلى الله عليه وسلم.